الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليه. أيها الإخوة الأعزاء، مع الليلة السابعة والعشرين من رمضان الكريم الراحل، مع ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، مع ليلة القدر ومع الدرس المتم 80 بعد 100 من دروس المساء، نتوجه الى رافع الارض والسماء بقدرته ونقول استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صلوا على النبي. احنا في ليلة القدر هنسأل سؤالين. السؤال الاول، لما كانت ليلة القدر خيرا من الف شهر؟ سمعنا الف شهر. السؤال الثاني، من الذين لا يغفر الله لهم هذه الليلة؟ ما هو لابد نور الوعد ونيران الوعيد، لابد يكون فيه نور ونار. اما نعرف النور نمشي ناحية النور، اما نعرف ان الطريق ده فيه نار نبعد. يعني المسألة عايزة يقظة، المسألة مش دروس تسمع. فإذا ما طلعت شمس النهار تبخرت وعدنا إلى العادة وتركنا المقصود من العبادة، طب ما تبقى طريقة سهلة. إنما ده المسألة فيها التزام وفيها مسؤولية. ربنا بيقول ليلة القدر خير من ألف شهر. الجماعة اليهود لما بيحبوا فسروا الآية دي بيقولوا إن أصحاب محمد غاروا من بني إسرائيل. ليه يا جماعة؟ قال إن في واحد من بني إسرائيل جاهد في سبيل الله ألف شهر. فجت أمة محمد غارت وقالت للنبي بتاعه، قال لا، واحد من بني إسرائيل يجاهد ألف شهر، ومين مننا اللي يضمن إن يواجه ألف شهر يا رسول الله؟ ما تشوف لنا حاجة، إحنا كمان تكون كويسة كده. فنزلت الآية لأنهم ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني لا تجاهدوا ولا تعملوا اللي يقوم الليلة دي تبقى أحسن عند الله من الرجل اللي جاهد ألف شهر. طبعا ده كلام اليهود. اليهود دايما لهم نبذات ولهم دسائس ولهم سموم يجي في القرآن ويدس التفسير ده عشان يقول لك ايه ان بني اسرائيل افضل عند الله من امة محمد لانه فيها واحد جاهد الف شهر. طب تعالوا قولوا لنا اللي جاهد الف شهر يبقى عنده 83 سنة واربعة اشهر ده يقدر يشيل السلاح ازاي؟ وبعدين واحد عشان يدخل يتدرب على السلاح هيدخل كمان عنده 20 سنة على الاقل يبقى دي 100 سنة وثلاثة. يبقى ازاي هيجاهد وعنده 100 سنة وثلاثة؟ هو يقدر يجاهد غير الاصحاء الاشداء؟ امال ايه ربنا قال خير من الف شهر ليه؟ المسألة عبارة عن ايه؟ قال لك وحد الله لا اله الا الله. واصحى معايا شوية بعد ما تصلي على الحبيب قلبك يطيب. ليه ربنا قال ليلة القدر خير من الف شهر؟ سبحان الله. يجي النبي يفسر الحكاية. يقول لك اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين واقلهم من يتجوز ذلك. اعمار ام سيدنا محمد معروفة انها قصار الاعمار، ولذلك سيدنا صالح نبي الله في ثمود اما جاله ملك الموت على رأس 120 سنة زائرا ام قابضا؟ قال له بل قابضا. هي ملك الموت ده انا لسه عندي 120 سنة مش طول بالك شوية. ام ملك الموت قال له يا نبي الله ان هناك امة اعمارها ما بين الستين الى السبعين. قال له يا امة مين؟ قال له امة محمد. تعرف صالح قال ايه؟ قال لو كنت من امة محمد لبنيت بيتي على باب القبر. سبحانك يا رب. خد بالك، خد بالك يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. خد بالك بيقول انا لو كنت واحد من امة محمد كنت بنيت بيتي على باب القبر. ما تستاهلش، ما تستاهلش ان انا اسكن في المعادي عشان اندفن في البساتين، ما تستاهلش ان انا اسكن في الحدائق عشان اندفن في الغفير. ده مشوار، لا ده انا كنت اخذ الاوضه بتاعتي على باب القبر. ولذلك عندما يوضع ابن ادم على خشبة الغصن ينادي عليه الملك يا ابن ادم يا ابن ادم اين سمعك ما صمت واين لسانك ما اخرست وأين صوتك الشجي ما أسكتك وأين ريحك الطيب ما غيرك وأين مالك ما أفقرك. يا عيني خد بالك فين انت يا غلبان ياللي ما قدرتش تودي نفسك لخشبة الغسل على رجليك. شالوك شالوك، دخلوا الرجالة شالوك من على السرير اللي انت مت عليه وقلعوك هدومك. ياللي ما كنتش بتطيق ان حد يقلعك هدومك، كنت بتستر عورتك بايدك، قلعوك كل حاجة حتى الساعة اللي انت لابسها في ايدك قلعوها لك وانت مدت لهم ايدك مش قادر تشيلها، مش قادر تقول لهم دي الساعه بتاعتي سيبوني لما ندفن بيها عشان اشوف هتحاسب الساعه كام والحساب هيستغرق معايا قد ايه. قلعوك الهدوم ونزعوك من بين اولادك ما فيش واحد من اولادك يقدر يقول سيبوه، خدوك ودينك فين عشان يغسلوه. طب ما تغسل نفسك. لا والله ما عنديش مقدرة. وتعريت وتعصرت البطن وتوضع القطن على العينين والانف والفم والفرج والمنافذ، القطن عشان ما ينزلش شيء، وتربط الخدود دخلت لجوه والمناخير مالت والعنان غارق واعضاء التناسل انكمشت، واتغسلت واتكفنت. المايه سخنه لم تقدر تبردوها شويه، ولا برده في الشتاء قادر تقول دفوها شويه، واتحطيت واتربعت فين؟ في صندوق. وقفل الصندوق عليك يا راكب المرسيدس والشفورليه يا بتاع المصايف وبلطيمه وراس البر وجمصه، هتحط في الصندوق. رايح فين؟ رايح فين؟ مطلعينك من بين احضان عيالك اليتامى الغلابه، سايبهم وماشي، سايبهم وماشي. لا تقدر اقول لهم السلام، مش قادر تقول لهم السلام عليكم، مش قادر تقول لهم انا شايل قرشين مع فلان، لسانك راح فين؟ مش قادر تقول لهم خدوا بالكم من نفسكم، انتهت. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. واتخذ. ومش قادر تقول لهم شيء، بتقول لهم يا أهلي يا أبنائي يا من سكنتم ديارنا ولبستم ثيابنا وقسمتم أموالنا لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا، لقد جمعت المال من حله وحرام وتركته لكم تستمتعون به، وسأسأل عنه وحدي أمام الله يوم القيامة، فالمال لكم والحساب علينا. أنا عايزك توحد. ورحت تنحط فين؟ هيدفنوك في أوضة مكيفة؟ أبدا. في الأرض افحر وردي وهات الأمانة وضب المونة عشان نقفل عليه. طب ما فيش باب ينفتح وينقفل ليه؟ لا، ده هنلزم عليه بالأسمنت المسلح. يا لطيف يا رب، احنا بننسى ليه؟ احنا بننسى ليه؟ بننسى النومة دي ليه؟ بننسى زنقة القبر ليه؟ ليه ما بتروحش تشوف السكن بتاعك اللي هتسكنه عند ربنا؟ ما بتشوفش التسكين الجديد ليه؟ دخلت فيه مية ونور ولا دخلت فيه نار؟ ليه؟ ما هو السكن ده كده، ما هو يا مية ونور يا نار، اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار. خد بالك، واول ما تنحط في القبر الملك ينادي عليك داخل القبر يقول يا ابن ادم جمعت الدنيا ام الدنيا جمعت؟ تركت الدنيا ام الدنيا تركت؟ هل استعددت للموت ام المنية هاجرت؟ ابن ادم خرجت من التراب وعدت الى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب وكلك ذنوب. وحد يا سيدي قل لا اله الا الله، استعد للقاء الله دايما. والله اصل اللي بتيجي منيته وبيحن اجله ما هوش عايش شفاعة في الموت، ساعة واحدة من طلوع الروح، ساعة واحدة تلاقي في القبر. حتى لو مات بالليل ابني يقول لا معلش خلينا ندفنه دلوقتي لان اكرام الميت دفن. ده ابوك يا ابني، مش قادر تستحمل يوم يا ابني، مش قادر تستحمل لغايه ما يطلع بكره النهار يقول لك لا الدنيا حر وجايب ريحته تتغير. ولذلك شوف ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي، بيقول انعمت على عبادي بثلاثه اشياء، سلطت الدابة على القمح والشعير ولولا ذلك لاختزنهما الناس. بيقول ان انا بعت السوس للقمح والشعير، لو ما كانش كده كانت الناس غلبنتهم ومحدش كل ولا تصدق. وايه؟ قال وغيرت الجسد بعد الموت ولولا ذلك ما دفن خليل خليله. سبحانك يا رب. كان يقول لك خليه نايم معانا وماله، اعمل له اوضه جوه، احسن ابواب القبر برضه، ما تخليه نايم معانا هنا في البيت. لا، انما ينام معاك ايه ده بعد يومين ما تطقش ريحته يا ابني. والله شوف، اشد المخلوقات حاجه الى الله هو الانسان، واشد المخلوقات تمردا على الله هو الانسان. وايه؟ غيرت الجسد بعد الموت ولولا ذلك ما دفن خليل خليلة. وايه؟ قال وتلفت عن المحسون حسنة ولولا ذلك ما سلى ابدا. راح يود ابوه التربة عمال يبكي، يجي تزين ابوه يقول لابد ادخل معاه. يا خرب بيتي بعدك يا رب، يا هذا المصيبة اللي يفني، والله ما لي بتهني بعدك يا رب. وبعد ما يفوت شهرين يتجوز. نظام الحياة. انت مش يا ابني كنت بتقول ان انا مش هفرح بعدك يابا؟ هو مين اللي ما يفرحش؟ يا سيدي دي دنيا نمشيها صاحبنا. ها؟ ماتوا فما زالت الدنيا لموتهم ولا تعيرت الاعياد والجمع. مفيش الدنيا ما تتقفش بعد موت حد ابدا، لان الدنيا مش ملك حد. ها؟ ما ياما ناس كانت تقول فلان ده لو مات الدنيا هتنخرب، ومات فلان ومشت الدنيا مشت. العيد جه برضه الناس عيدت ولبست نظيف وتهيأت. ها؟ وتقول مراجيح اتنصبت والقالة مرجحوا. ماشي ماشي، اصل ده طابور ماشي. وحد الله. خرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب وكلك ذنوب. طيب ادي الكلام اللي هنسمعه على خشبة الغسل، وادي الكلام اللي هنسمعه ساعة ما نحط في التراب. امال بعد الناس ما ينفضوا نبقى لوحدنا هنسمع ايه؟ ينادي عليك مالك الملك وملك الملوك سبحانه. يقول ايه؟ يقول عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. هذه الدنيا. يبقى لما مولانا سبحانه وتعالى يقول ليلة القدر خير من الف شهر، طب ما قالش يوم القدر، ليش معنى الليلة؟ قال لك لأن الليل دليل الصالحين، يخلو كل حبيب بحبيبه. النهار أهو عمالين نتلطش في بعض، اللي راكب أتوبيس محشور في السكة، واللي ماشي في الطريق اتكعبل في إيديه ورجليه، واللي بيتخانق مع مراته، واللي مراته عايزة الكحك معهاش فلوس، كل الكلام ده بتحصل في دوشة النهار. إنما عندما يأتي الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الليل الليل، ولذلك شوف الراجل بيقول الليل كله مكاسب بس فيه النوم، والنوم راحت البدن لكن وراه اليوم. ده ليل الصالحين مش ليل عبد المطلب يا ابني. ها؟ وحد الله وحد الله، قل لا إله إلا الله، وسمعها الصلاة على حبيب النبي. يبقى خير من الف شهر. ليه؟ لان النبي قال اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين. اللي بيعدي السبعين ده قليل. اظن كل واحد منكم بيفكر يشوف عنده كام سنه دلوقتي، يعني ابدا، دي اجل واعمار. بس اللي بيعدي السبعين ده بيبقى نسبته قليله. ولذلك اذا جاوز الرجل الاربعين، ما دام بلغ في سن الاربعين ولم يغلب خيره شره، فليتجهز الى النار. اذا بلغت الاربعين وميزان الحسنات ما زادش على السيئات، يبقى تجهز الى النار. لا اله الا الله. توب حتى ما تقولش يا عبد الله يا لا اله الا الله. سمعني الصلاه على النبي. طب ما انا بقول لك كده عشان تتوب يا ابني. اصحى وحد الله. يبقى لما تبقى الاعمار 70 سنة ليلة القدر 1000 شهر. ال1000 شهر لما تقسمهم على 12 يطلع 83 سنة و14 شهر. يعني ليلة القدر لوحدها زادت على العمر ب13 سنة و14 شهر. يعني عايز يقول ايه؟ ان ليلة القدر خير من العمر كله. يعني ليلة تساوي العمر واحسن من العمر. هذه مين دي ليلة القدر؟ انما احنا النهارده يقابل واحد يقول له فاتك الفيلم الفلاني، يقول له اه. فاتك يا اخويا مدرسه المشاغبين المسرحيه، اه ده انت فاتك نص عمره. فاتك يا اخويا شيل في المراهقه، ده انت فاتك نص عمره. فاتك الغرباء بتاعت يوم الخميس، اه فاتك ده عمر ايه اللي ما يساويش الكلام فارغ. لا، العمر هنا بقى ليله القدر خير من 1000 شهر، افضل من العمر كله. ها ليه يا ربي؟ قال لك لانها اقترنت بنزول القران الكريم. والقران الكريم هدايه وارشاد، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. طب يا ربي الليله دي اللي بيحصل فيها ايه؟ ها قال لك الملائكه تنزل من السماوات وعلى راسهم الامين جبريل. تشريف لأمة سيدنا محمد. تنزل لها رب، قال لك لتقرئ أمة محمد السلام. كل ما يلاقي واحد صاحي في الليلة دي وقاعد يقرأ قرآن وقاعد يصلي لله وقاعد يقول لا إله إلا الله وقاعد يستغفر الله، السلام عليك يا عبد الله. يقرئهم السلام وتجيب الليلة دي لغاية الفجر ما يطلع والملايكة مالية الارض. ساعة ما يأذن الامين جبريل بالرحيل، يلا يا ملايكة الليلة انتهت، تصعد الى السماء. تقوم الملايكة تقول له يا جبريل ولا نصعد حتى نطمئن على امة محمد. طمنا يا حبيبي، طمنا. ايه ربنا عامل لهم ايه؟ يقول لهم نصر الله لهم فغفر لهم الا 4. اسمع بقى، اسمع بعد ما توحد من لا يغفل ولا ينام. اول واحد المشتت، طبعا ده من أمة الدعوة، ما هو النبي ما بيرش للكل، اللي أجابوه وأطاعوه اسمهم أمة الإجابة، اللي ما رضوش يطاعوه اسمهم أمة الدعوة، لأنه أقام عليهم الحجة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب يبقى المشرك. ومين؟ قال لك والمشاحن. المشاحن اللي مخاصم اخوه، اللي مقاطع اهله، اللي مخاصم واحد من المسلمين، اللي بينه وبين الناس صغينة وشحناء وبغضاء، الحاسد الحاقد، اللي يكره الناس للخير، اللي ما يحبش الناس تعيش في سلام ووئام، اسمه مشاحن. ده ما يغفرلوش. ده ابواب الجنة يا رجالة بتفتح كل يوم 2 وكل يوم 5 من كل اسبوع. وربنا يقول للملائكة قد غفرت لمن قال لا اله الا الله الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انصروا هاتين حتى يصطلحا. يبقى لا مشرك ولا مشاحن، وايه كمان؟ ولا عاق لوالديه. جينا عند الفايدة، عقوق الوالدين دي تحرم صاحبها من فضل ليلة القدر. والنهاردة عقوق الوالدين الصلاة تقطعت بين العباد، والله داخل النهار واحد وقع مع والدته عشان خاطر مراته ومخصم والدته، والله كده قام بيقول لي انت عارف ربنا بيقول عن الوالدين فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ليه؟ قلت له منك نستفيد يا ابني؟ قل لي. قال لي لان ربنا عارف ان دمهم تقيل. قلت له لا اله الا الله. تبلغ بنا الجرأة. لا اله، الله يرحم ابو القاسم الجنيد. مرة امه نادت عليه فرد عليها بصوت مرتفع، بتقول لي يا ابو القاسم. قال لها عايزة ايه؟ بصوت مرتفع. اعتبر هذا ذنب فاعتق عبدا لوجه الله. انه رد على امه بصوت مرتفع. الفضيل ابن عياض رضوان الله عليه ما كانش يرضى ياكل مع امه على طبلية واحدة. سألوه ليه؟ قال لهم اخشى ان اكل معها فامد يدي لشيء تشتهيه هي فاكله. يبقى اكلت حاجة في نفسها. النهاردة تعالى شوف الاباء، وتعالى شوف الامهات، وتعالى شوف الابناء. ابناء ايه؟ ابن ايه اللي مالوش شغل غير علبة السجاير والفطار في رمضان؟ دي القاهرة ثلاث ارباعها فاطر يا رجال. ثلاث ارباع القاهرة فاطر وكلهم شباب. دي على فكرة دي حاجة ظاهرة بقى خطيرة. خطيرة. ان الشباب ماشي الشباب. والله احنا صلنا رمضان وكان عندنا 7 سنين. وكان في بارونا. وكان المسافة من العصر للمغرب 3 ساعات ونص. يعني في بارودة. ما كانش حد يعرف الافطار وكنا اطفال. النهاردة شباب الموضة الجديدة الفطار. ماشي فاطر. يا ماسك سجارة يا بيشرب بيبسي. والاخر نقول الخميني بيجي بالفطرين. طب ومال؟ قال لك امال ايه؟ مش بيجاهر الله بالمعصية؟ يقول لك طب ما يمكن يكون فاطر نصراني يبقى يتسمم في بيته، انما ما يعتديش على حرمة الشهر. والله النصارى كانوا بيخافوا زمان، النهارده لما لقوا المسلمين هم اللي اعتدوا على الاسلام تجرأت النصارى على الاسلام. بياكل ويشرب قدام المسلم دلوقتي ما فيش همية. ولو حد قال له ماشي المسلم اللي دافع عن النصراني يقول له يا اخي اسكت، حرية. حريتين فلا انت فاهم حرية ولا انت فاهم ديكتاتورية. انت هو عايش بس يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مسؤول لهم. هو ايه اصله؟ حرية ايه؟ تجاهل الله بالمعصية؟ تجاهل الله بالمعصية؟ والاخر تقول الخميني بيشرب؟ طب ما هو لابد كده، لان ربنا قال له كده. قال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. امال يعني ايه؟ عايزين الخميني يعني يفتح اعلامته الليل والنهار رقص وطنس وركندرول والركوع والسحور الراقص. شوف المصيبة، شوف التناقض. الفيلم هيتسحر في انتر على السحور الراقص. السحارة عرب على السحور الراقص. السحارة ابناء البترول على السحور الراقص في شارع الهرم في رمضان الله اكبر. في شهر القرآن. في شهر القرآن والهداية. رمضان اللي حولناه الى سينمات في البيوت. سينمات. والفقير والغني عنده المفسديون النهارده بيبقى ساكن تحت السلم في مضروب وعنده التلفزيون. ساكن في الطرف وحاطط التلفزيون فوق الميت. التربة تحت والتلفزيون فوق. الميت تحته في القبر وعادل امام وتوفيق الدين بيمثلوا فوق راسه. هو ايه اصله؟ هو ايه؟ هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ طب ما هو لابد يكون الحاكم حاكم وحازم مع الله، ما يكونش حازم ضد الله، يكون حازم مع الله. قال لا، انما عشان خاطر واحد يربي دقنه مش نقوه، واحد ماسك مصحف حوله لقضيه، واحد بيقرا قران يخرب بيته. قال لا هو ايه رسمه؟ بقول لك واحد ذاك النهار كان متعين في الرقابه الاداريه. مقدم 3 تعيين. الغرض قالوا طب يا ابني مدينا شهر عبال ما نعمل عليك شويه تحريات. راحوا عملوا التحريات قالوا يا ابني احنا اسفين مش هنعينك. قال لهم ليه فيا ايه حساس؟ قالوا ابدا يا ابني، يا ريتك كنت حساس. خمرجي يا ريتك يا ابني. امال ليه مش معينيني ليه؟ قالوا له انت بتصلي فين؟ انا من وقت خبر اسود الحم بصلي في جامع. قال له بتصلي عند الشيخ كيسك. وانا بقول كده عشان ما اجي ابحث في يصلي معانا الحب اللي عنده طحين ما اجي تصلي هنا. بصيله سودة والله. قال لهم يا بصلي فعلا. هو حصل ايه بس يا اخوان؟ قلت له يا ابني معلش ربنا يحفظك خير. هم من دبات في الارض الا على الله يرزقك. قلت له يا ابني ايام فريتوري اذا كنت انا خربت بيتك. حاجه غريبه يعني. ما قبل تقول الخميني الراجل بيقول لك انا سكنت الفقراء ببلاش وعملت لهم كهرباء ببلاش وعملت لهم ميه ببلاش وطلع لكل فقير كارنيه يركب المواصلات ببلاش. الراجل عمال يسمع، انتوا بتسمعوا كلامنا احنا هنا؟ انت تسمع كلام متصدر مش محدود. طب خد يا اخويا عندك. طب ما هم دول اللي قالوا عبد الناصر زمان وقالوا انت ربنا ونعم المولى ونعم النصير. ما هم دول ما تسمعوش الكلام ده ابدا، كلام ثالث. انما خذوا الحقائق من امها ومن اصلها. دي المساله. يبقى لابد ان يكون في هناك حدود ترجع. انما عشان واحد يقف في الشارع يصلي زي الدبسي تقول له يا عم في النهارده 26 رمضان يقول لك امشي الا احط صابعي في عينيك، بلا رمضان بلا شعبان. تقول له رمضان كريم يا عم يقول لك ده شعبان يسوي عينه. هو ايه المسألة دي؟ ماله؟ الكلام ده ايه؟ ما هو لابد يكون في حدود. يبقى الليلة دي ربنا مش هيغفر فيها الأربعة، لا المشرك ولا المشاحن ولا عبد والديه ولا ايه كمان؟ ولا مدمن الخمر. ولذلك الجرايد كانت من مدة يومين بتقول لك ستمنع الخمر ليلة القدر. طب وبعد يوم القدر هيشرب؟ مطرح ما يفري يمري؟ ها فصحتك يا حبيبي اشرب اشرب يا حامل كعانك اشرب. ليلة القدر بلاش، كان ربنا في ليلة القدر بس. تاني يوم يتنازل على العرش الملك فاروق. حاجة تناقض غريب. ربنا حرم واحنا نحلل، ربنا ينهى واحنا نعاني، ربنا يامر واحنا نخالف ونكسر الاوامر، وبعد كده نقول يا رب. لينا وش نقول يا رب بعد هذا كله؟ بعد ما خالفنا امره وبعد ما حصلنا نواهيه. انا عايزك تسمعني الصلاه على حبيب النبي. طب اشمعنى الخمر؟ لانها ام الكبائر. واحد من بني اسرائيل راودته امرأة، فلما دخل قالت له انا مخيرات بين ثلاث اشياء، يا تزني بيا يا تقتل هذا الغلام يا تشرب الكاس الخمر. ده حديث النبي. قعد يفكر يا ترى يختار الزنا ولا يقتل الغلام ولا يشرب الخمر، فاختار الخمر فشربها. لكن تكون اخاف بالثلاثة. فلما شربها سكر، فلما سكر زنى بها وقتل الغلام. ايه ما هو النبي قال كده، الخمر ام الكبائر وام الخبائث، وشارب الخمر لا يستحي ان ياتي امه ولا اخته ولا محارمه. ما هو ما الخمر، الخمر بتفسد الاخلاق، بتفسد الدين، بتضيع الرقابه اللي بينك وبين الله، بتضيع المروءه، بتضيع الحياه. يجي واحد يقول لك والبيره، طب ما هي البيره خمرا، لان النبي قال اياكم وشراب الجحا. ما شراب الجحا؟ اللي هو عصير الشعير. طب ما هو النبي نص عليها اهو. هو انت عايز اكثر من النبي يقول لك كده؟ ايه بقى؟ اياكم وشراب الجحا. الجحا اللي هو البيره اللي هي بتاع الشعير. طب ما هي دي خمره. البوظه خمره. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يجي واحد يقول لك طب ما انا بشرب ما بسكرش. ايه؟ نقول لك ما ادري انا استنى لما نقدم لك استثناء من ربنا. هقول لك حاجه، لو قريت اصول الفقه تجد ان الحكم يدور وراء العله لا وراء الحكمه. الخمر حرام لانها خمر، لانها مسكره. غيرك لو شربتها بيسكر، تبقى انت لو شربتها تبقى حرام عليك برضه. يبقى الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. العلة في تحريم الخمر انها خمر، والحكمة في تحريم الخمر انها مسكرة. ف فمن شربها ولم يسكر فهي حرام ايضا، لان الحلة موجودة وهي الخمرية، يبقى حرام. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما لعنها لم يلعنها وحدها. انا عايزك توحد من لا يرفض ولا يمنع. لعن الخمرة وشارب الخمرة وبائع الخمرة ومشتري الخمرة وعاصر الخمرة ومغتسل الخمرة وحامل الخمرة والمحمولة اليه الخمرة. تصور خمرة ملعون، اللي بيشربها ملعون، اللي بيعصرها ملعون، اللي بيشيلها ملعون. تصور واحد يغصون شيء ازازة يقدمها الواحد ولا بيشرب ولا بتاع، انما ملعون. واحد عنده هند او نص نقل لو شال صندوق خمره يبقى ملعون ابن ملعون. ملعون. شوف شالها لعنة. البائع ملعون اللي بيبيعها. والنهارده المحلات كلها بتبيع بيره والبيره خمره، تبقى لعنه. والاخر نقول الامراض والارزاق ضاعت والنسوان ارتنى في بيوتهم. طب ومن يتق الله اجعل له مخرجا. ده يا اخي الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. هو انت لما تخاصم ربنا فما هو الكون كله حيخاصمك. ده قتاده بيقول اني لارى شؤم المعصيه في دبتي. يعني لما معصي ربنا اجي اركب الفرس ما تمشيش بيه. تحرن. وجرب كده اما يبقى وراك مصلحة عايز تقضيه. بس هو مصلي الفجر حاضر. واستغفر الله. هتنزل من البيت تلاقي الاوتوبيس وارد. مستنيك كانه على وعد معاك. تمشي لغاية المصلحة. تدخل الموقف اللي حتروح من عند ورا. السلام عليك. عليكم السلام. اتفضل اخويا. يا صباح الخيرات. اتفضل الساعة. يلزم سيادتك حالي كذا من عيني دي وعيني دي. انما هو ما تصليش. ولا تتوضا ولا تستغفر الله. في تركب الاتوبيس الكمساري يتخانق معاه. ورق. ورق. ايوه ورق. ما هو اصل الحكايه نطشها من الاول. تدي له التذكره لازم توقف في درجه اولى. يا عم انا واقف ورا الساتر اللي بين اولى والثانيه. يقول لك يدفع اولى يا تنزل ما تعطلناش. ايه يا اخوان الصباح بالوشوش اللي الحكايه دي. انزل يا شراره. طيب فات الاتوبيس دخلت المصلحه. السلام عليكم يا بيه. ما يردش عليه. السلام عليكم يا بيه. اطلع بره دلوقتي. خرب بيتك. اطلع بره. يلا. خلاص. يركنك بره لا قضيت مصلحه ولا بتاع، لانك انت من الاول خصمت من بيده قضاء الحوائج. بيقول لك اني لا ارى شؤم المعصيه في دبتي. بيقول لك لما اعصي ربنا الدبه اللي حركتها تحرم. والمقصود بالدبه مش الفرس او الحمار، المقصود بالدبه اله المواصلات. اعصي ربنا في تدور العربيه ما تعشقش. البنزين مكسور. ما تعرفش تمشي. تمشي خطوتين الحاجه الاول. احنا شغلانه مش هتنتهي. البطاريه نامت اللي يحب النام يتوب. يا بلوه. هنعمل زي الاتوبيس اللي انسرق، الناس نزلت تزوق، فالكمساري بيقول واحد تزوق معاك ورق، قال له لا ما تزوقش انت، ما هو يا حاج، ما تتعبنا من اولها، وحد الله لا اله الا الله. انما عود نفسك دائما انك انت قبل ما تنام تقرا تبارك الذي بيده الملك، عشان تنجيك من عذاب القبر. وبعد ما تقوم من نوم الفجر كده افتح يومك باذا وقعت الواقعه. فايدتي طب احنا عرفنا تبارك بتنجي من عذاب القبر، طب الواقعه؟ قال لك توسع الرزق. وتكفيك شر الفقر طول يومك. وعثمان بن عفان لما زار عبد الله بن مسعود في مرض الموت قال له يا عبد الله اي شيء تشكو؟ قال له اشكو ذنوبي. قال له اي شيء ترجو؟ قال له ارجو رحمه ربي. لو كان واحد مننا كان قال له يا امير المؤمنين هيشيك ب 1000 جنيه. اي شيء تخاف؟ قال له اخاف عذاب الله. قال له استدعي لك الطبيب؟ قال له الطبيب امرضني. ما هو الطبيب هو اللي بيده كل حاجه. قال له اصري لمناسك بشيء من المال؟ قال له لا. قال له عندهم ايه؟ قال له لقد تركت لهم صورة الواقعة، من قرأها في نهاره وقاه الله الفاقة طول يومه. امال ايه؟ يجي واحد يقول لك فاقة، طب انا هقبض مرتب وهم ال 20 مرصوص بتاع كل شهر، صورة الواقعة هتعمل لي ايه؟ هتجيب لي درجة؟ هتجيب لي مكافأة؟ هتجيب لي حلاوة؟ طمعه مربوط على الباب انك تسعى والناس درجات، ومرصع اخر 10 غير الحلاوة، ما هي حكاية وصف، الوسعة هتعمل لي ايه؟ هتعمل لك كتير. طب تقبل المرتب وادنى الشال ياخده من جيبه؟ روح معايا. يدخل عليك واحد مفتش عمل يديك يوم الخاص، المدير بتاعك يبعت لك تكون انت دخلت نزلت تتمشى شويه لاقي جاي والجاكيت بتاعك على الكرسي، فين فلان؟ قالوا ده نزل يتمشى شويه، خد 3 خاص. تبقى صوره الواقعه هتحفظ لك ال 20 وتخليهم لك 200 في البركه. هتروح البيت تلاقي المدام متخانقه والجيران معورين، التاكسي وداها الزمرداش. يا حبيبي انت هتحاسب ربنا؟ ما تحاسبش ربنا، ما تقولش الكلام ده، لان واحد من العباد راكب دبه ضعيفه ومعاه ناس راكبين كلهم قالوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هو قال مش هقول. ليه يا ابني؟ قال لهم دي دبه ضعيفه ودي رخره عايزه ربنا يسخرها، ده انا سخرها سخرها ابوها، ده دي رخره عايزه سبحان الله يسخرها هذا، طب انا سخرها كده اهو ابيض. امشي امشي تنهم ماشيين، جت هي ماشيه على شاطئ النهر، بيقول لك ضعيفه بقى مش عايزه حد يسخرها، هو سخرها لنفسه بقى. هي ماشيه على شاطئ النهر وهوب جت رصه به رصه منزلها الميه، غتوني غتيني ومحدش غاته مات. يا ابني ما ده ربنا لما بيقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، انت عارف يمثل بالبعوضة ليه؟ قال لك البعوضة التي تراها حقيرة اعضاؤها اكثر من اعضاء الفيل. تعرف الفيل الضخم ده البعوضة الناموسة فاعضاء اكثر من اعضاء الفيل. جهاز هضم وجهاز تنفسي ورئة وجهاز تناسلي فيها كل شيء. طب ما سلك البعوضة يا رب؟ قال لك لان دي الحشرة الوحيدة التي اذا شبعت ماتت واذا جاعت عاشت. يا ربنا بيقول لك ما تشبعش قوي من الدنيا لان اللي بيشبع بيموت، البعوضة ما تشبع تموت على طول. سيدنا سليمان بن داود مرة بيسأل البومة بيقول لها لما تسكنين المقابر؟ قالت له يا نبي الله لانني ارى عظمة الله في المقابر. قال لها لما لا تشربين الماء؟ اصل البومة طول حياتها ما تشربش مية. عظمة الله عمر البوم ما يشرب مية. ها؟ قالت له لان الماء اغرق الله به قوم نوح. خايفة. يعني قال لها لما لا تاكلين الزرع؟ ما تاكلش الزرع الاخضر ابدا. قالت له لان ادم خرج من الجنه بسبب اكله من هذا الزرع. يعني شوف شوف شوف البومه والله دي اعقل من ناس كتير والله. واحنا نقول البومه وش خرب؟ وش خرب ايه؟ ده هي اللي زهقت مننا ومن معاصينا فكره مع الاموات، ما وجدتش الراحه الا مع الاموات. ها؟ وحد الله لا اله الا الله. فاحنا نسأل الله انه لا يجعلنا مشاحنين ولا مشركين ولا عاقين ولا مدمنين. قولوا جميعا تبنا الى الله. تبنا الى الله. تبنا الى الله. ورجعنا الى الله. وندمنا على ما فعلنا. وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. الا نادي بقى ان شاء الله بعد ما تروحوا بالسلامه كل واحد يمسك المصحف يقرا جزء قران ويقول لا اله الا الله 100 مره ويستغفر الله 100 مره ولا حول ولا قوه الا بالله 100 مره ويقرا قل هو الله 11 مرات او 100 مره على حسب امكانياته وما ينامش الا بعد ما يصلي الفجر لغايه الملائكه ما تبقى تودعنا بقى. مش احنا اللي نودعها؟ مش نسيب الملائكه في البيت وننام؟ حتى ما يصحش والله. انت لو جالك نصيبك اخو مراتك قلت له انا هقوم بس اكوح شويه لاني تعبان، صدقني مراتك مديتك في البيت. انت مش محترم يوسف اخويا؟ ها؟ مش محترم ابو حجاج؟ نهارك مش فايق. فبالك اذا كان في البيت بتاع جبريل وميكائيل والملائكه يا اخي، اظن يعني لا انت هتقدم لهم شيء لانهم لا بيشربوا ولا بياكلوا ولا هتقدمهم على السحور، انما قاعدين مانسينك. فالتالي ما يصحش بقى تقوم تسيبهم تنام، ما يصحش والله ما يصح ذوقيا. وامه محمد امه كريمه، فما تسيبوهمش الللادي، ما تسيبوش الملائكه يا اخوانا لوحدهم الللادي، ده في بيوتكم الملائكه النهارده ساكنين في البيوت. فما تنامش يا اخويا لما الملائكه تروح بقى تطلع السماء بعد ما تصلي الفجر ان شاء الله، تقعد تقرا قران وتستغفر الله. وشوف اما اقول لك لو قدرت تخلي مراتك برضه تستغفر الله، لو ان اختياري ده بعيد شويه يعني، هم مشغولين النهارده بالكحك والعك والكحه والكلام ده، فخليك فاهم اقول لك مراتك هتنفعك، كل حد هينفعك امام الله. هات اولادك واستغفر الله، واقفلوا يا اخويا المفسدين، اقفلوه الللاذي عشان خاطر الملائكه بس، اي اقفلوه الللاذي، لان النبي قال اياكم والغناء فان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر، رواه الطبراني. ها فاخويا بلاش النهارده المفسدين، وخليكم مع ربنا الللاذي ومع الملائكه، ونسال الله ان يجعلها في حسناتنا افضل دعاء تدعو الله به في هذه الليله. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. النبي علمه للسيده عائشه، اللهم انك ايه؟ عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك ايه؟ عفو تحب العفو فاعف عني. وكل عام وحضراتكم بخير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.